هذا يقول هل المذكرات التي ندرسها في الدورة والكتب التي فيها مطبوعة؟ الجواب نعم، والطبعة التي نرى أنها أجود الموجود هي الطبعة التي نعتمدها ونضع تحت اسم الكتاب الدار التي طبعتها، تجد كتاب كذا تحت الدار العاصمة مكتبة الرشد ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.